وكبلها وكثفها وأثر عليها سلسل جسدها وربطها أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونظرة وأخرجه يا ربنا مسا ونفسا أخرجه يا ربنا مسا ونفسا أخرجه من رأسها ومن جسدها أخرجه يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا خدم ساحرة وحارسا على الأسحار والعقد ومكلفا وموكلا بحسد وعين أبطل يا ربنا هذا الحسد أضعفها وكبلها وسلسلها وقيدها أبطله يا ربنا في رأسها وسائر جسدها أبطله يا ربنا فك رقبة فك يا ربنا رهانها يا ربنا ورباطا عليها وعقدا فيها فكها يا ربنا هي مقيدة بها ومسلسلة بها من عقد الأسحار والأحساد والعيون متينة وسميكة وعظيمة وقوية وشديدة أبطلها من رأسها وسائر جسدها أبطلها في أطرافها آلمتها وأوجعتها أبطلها في معدتها وفي مريئها سدت شهيتها لأكلها وشربها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك أحسادا شديدة وعيونا لامة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطلها أضعفتها وقيدتها وسلسلتها فك رقبة فك يا ربنا رقبتها وجسدها من رهان الأسحار والحسد والعيون ومن رباط وسلاسل وعقد الأسحار والأحساد والعيون أثقلتها وأضعفتها وضرتها اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها وسائر جسدها فك رقبة واحلل العقدة فك رقبة يسر أمرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا وفك رهانا عليها وسلاسلا وقيودا وحبالا قيدتها وسلسلتها فابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا فك رقبة فك يا ربنا رهانها يا مولانا فك يا ربنا سلاسلها فك مرابطها وقيودها يا مولانا فك حبالها يا ربنا وخيوطا عليها فك يا ربنا ما وضعه ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة وناظر وناظرة فكه يا ربنا فك أغلاله وسلاسله وقيوده ومرابطه وحباله وخيوطه احلل عقده يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا ما آلمها وحجزها ومنعها وسد شهيتها فك يا ربنا ما ضرها وغلبها وقهرها فك يا ربنا ما قهرها وغلبها فك ما قهرها وغلبها وضرها وضامها وما هو مربوط عليها وما قيدها وأضعفها وكبلها وما جرحها وما منعها وما حجرها وما حجزها فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم خفف عن أمتك وعنا أجمعين يا ربنا بعافية يا ربنا وبفكاك العقد وبفكاك المرابط يا واحد يا واحد يا صمد فك يا ربنا المرابط كلها كلها كلها فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا فك يا ربنا المرابط فكها من رقبتها ومن رأسها ومن ذهنها وعقلها وإدراكها ومن قوتها ومن صحتها وعافيتها ومن سمعها وبصرها يا ربنا فك يا ربنا المرابط والعقد والسلاسل والأغلال فكها يا ربنا فك ما حجرها وربطها وسجنها وحبسها يا ربنا من آثار الأسحار والأحساد والعيون والنظرات وما عليها المسوس والأنفس الظالمين وما عليها الأنفس والمسوس الظالمون الساحرون الحاسدون الحاقدون العاشقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم وأهلك أجمعين من كل ما تحذرون من سحر وساحر وحسد وحاسد وعين وعائن ونظرة وناظر ومن بأس وبؤس ومن عقد ومن عقد ومن مرابط ومن سلاسل وأغلال عظيمة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أبطل يا ربنا ما قيدها اللهم أبطل يا ربنا ما ربطها فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها أحلوا العقدة أحلوا العقدة وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطلوا يا ربنا أطل يا ربنا ما قيدها وربطها وحبسها أطل يا ربنا ما أضعفها وأنهكها وأمرضها أطل يا ربنا ما سلسلها وقيدها وكتفها وابطله بحولك يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطله يا ربنا سحرا شديدا وحسدا وعيونا ونظرة ثاقبا محدقا خرج منا مثل الشرار والرصاص خرج معها سلاسل وأغلال وحبال وخيوط تربط الجسد بها أبطلها وفكها واحللها يا ربنا بحولك وقوتك فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا البلاء واسلخ عنها يا ربنا ثوب المرض والسحر والعين والحسد وألبسها وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا المرابط كلها القيود والسلاسل والحبال والخيوط اللهم فك ما وضعه ساحر وساحرة، فك ما وضعه حاسد وحاسدة، وعائن وعائنة، وناظر وناظرة، ونفس خبيثة حاقدة حاقدة مدمرة مهلكة مزلزلة. فك يا ربنا ما خاطوه وحاكوه وأوثقوه وربطوه وجعلوا له حراسا. فكه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. فك ما وضعوه يا ربنا وثبتوا وأحكموه لأجل الحبس ولأجل الضعف ولأجل المرض ولأجل الضر العظيم والكرب ولأجل ضيق الصدر والخوف ولأجل سد الشهية عن الأكل والشرب ولأجل القيء المستمر ولأجل الهزال ولأجل عدم النشاط والحركة ولأجل الضعف العام ولأجل عدم المشي والحركة. فكه يا ربنا، فك قيوده يا ربنا، فك مرابطه يا ربنا، فك مرابطه وقيوده يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون. أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين. ومن المرابط والقيود ومن السلاسل والحبال والخيوط. فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة. فك يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعقد. فكها يا ربنا من قلبها وصدرها وأحشائها. فكها يا ربنا من مسالكها. فكها يا ربنا من رأسها. فك يا ربنا القيود والسلاسل والأغلال والخيوط والحبال. فكها واصهرها يا ربنا بحولك من رأسها وقلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها وحوضها ونصيبها. فكها يا ربنا على الألم وعلى الوجع وعلى الضر وشرا عليها محيطا وألما يحيق بها وكربا فيها ومن حولها. إن الله سيبطله واحلل العقدة. إن الله سيبطله واحلل العقدة واحلل العقدة. اجتثت اجتثت اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار. أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون والنظرات يا ربنا وفك القيود وفك يا ربنا ما كبلت به فكها من ظهرها وأحشائها وأطرافها وأكتافها وأردافها فكها من قلبها وصدرها وضلوعها فكها من عظامها ودمها وأطرافها فكها يا ربنا فكها خارج الجسد مقيدا في دمية وفي ورقة وفي خيوط وحبال وفي آثارها عند ساحر وساحرة فك رقبة فك يا ربنا الأغلال والسلاسل والحبال والخيوط فكها يا ربنا فيها وعليها ومن حولها مخيطة وموثقة مقيدة وموثقة ومثبتة ومحكمة فكها يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وقدرتك يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والقيود والسلاسل والسبح والخرز والأوراق والحبال والخيوط والمعادن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا ونرفع وكف الضراعات يا ربنا ونطلبك شفاء يا ربنا لا ولنا أجمعين يا ربنا نسألك الشفاء والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفك العقاد والمرابط اللهم فكها يا ربنا غرزت وأحكمت وأوثقت اللهم فكها يا ربنا من الخيوط والحبال والسلاسل والسبح والخرز فكها يا ربنا من الأوراق وكتب السحرة وعلى الآثار فكها يا ربنا من دنيا فكها يا ربنا من المسمار والإبرة فكها يا ربنا من المسمار والإبرة فكها يا ربنا من بطنها وأحشائها ودمها فكها يا ربنا من شهيتها وقوتها أضعفتها فكها يا ربنا من شهيتها سدتها فكها يا ربنا من قوتها أضعفتها ومن قدرتها سلبتها اللهم فكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بقولك العظيم فك رقابة اللهم إنا نسألك بالفاتحة فافتح لنا بها يا فتاح اللهم اشفها واشفنا أجمعين بالشافية واكفها واكفنا يا ربنا بالكافية

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.